قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ولا تنفع الشفاعة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا وهو العلي الكبير قل من قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح قل أروني الذين ألحقتم به شركاء قل أروني الذين ألحقتم به كَلَّا بَلْ هُوَ وَمَا هل يجزون إلا